ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، المفهوم أن المنهج النازل من السماء، والحكم، طب ما هو الكتاب في حكم، والنبوة، بدنا ناخد الثلاث أشياء دي، يا كتاب يا حكم يا نبوة. الحق سبحانه وتعالى حين ينزل منهجه ينزله في كتاب، يبقى يحمله الرسول، يبقى الرسول جاء بمنهج وبلغه للناس وطبق المنهج في نفسه. طب والنبي؟ النبي ما جابش كتاب، إنما بيطبق المنهج في نفسه. إذن فالرسول واسطة تبليغية ونموذج سلوكي، والنبي مش واسطة تبليغية، نموذج سلوكي بس، يبعث ولذلك بيتعبد على شريعة الرسول، يلي معصره يلي قبله، ما بيزودش ولا بيعمل أي حاجة. لكن هو والنبي مرسولين ولا لا؟ نعم مرسولين في الرسالة اللغوية، هما الاثنين مرسولين، بس ده مرسول بمهمة تبليغية وإيه؟ وأسوة سلوكية، يعني الكلام اللي بيبلغه بيطبقه في مين؟ في نفسه. لكن النبي جاي أسوة إيه؟ سلوكية، مش جاي في حاجة زائدة. لا. إنما الاثنين مرسولين ولا مش مرسولين؟ لأن آفة المنهج حين يبلغ أن يغفل الناس عن المنهج فيبنوا حركة حياتهم على غير المنهج، يبقوا مش عايزين يذكروا بالمنهج، المنهج معروف، إنما حمل النفس على مطلوب المنهج هو اللي ناقص. يقوم يجي الرسول النبي واحد منهم وإيه ويطبق المنهج، بدل ما يسمعوه بس كلام يشوفوه إيه؟ يشوفوه تطبيق. تعالى الحق سبحانه وتعالى يرسل هذا ويرسل هذا، ولذلك تأتي الآية وما أرسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ بس ده مرسل للبلاغ والأسوة، وده ايه؟ مرسل للأسوة فقط، لأن في ساعة المنهج يكون موجودا، إنما حمل النفس على المنهج هو اللي مش موجود. احنا في عصرنا الحاضر هل المنهج منطمس ولا كلنا عارفين الحلال والحرام؟ كلنا عارفين الحلال والحرام، انما ايه الخيبه جايه منين؟ من ناحيه حمل نفسنا على المنهج، نبقى احنا عايزين اسوه ايه؟ سلوكيه، عايزين اسوه سلوكيه، هي دي اللي ناقصانا، انما المنهج والحمد لله موجود، منهج موجود. طيب ايه الحكم بقى؟ قال لك مش ضروري يكون واحد ربنا ارسله يبلغ ويبقى أسوة سلوكية أو يجي أسوة سلوكية، من الجائز أن يكون واحد من الرعية الإيمانية، القضية الإيمانية ناضجة في ذهنه، يقوم يعمل إيه؟ يقولها على أنها الحكمة تقتضي هذا، الحكمة تقتضي. ألم يذكر الله لنا وصية لقمان لابنه؟ طب وصية لقمان لابنه بإيه؟ طب ما هي المنهج الديني؟ فكأن من الممكن أن يأتي واحد له رسول وله نبي وينقدح في ذهنه المنهج، يوم يعظ به ويؤيه ويطبقه، إيذان من الله على أن المنهج يمكن لأي عقل حين يستقبله أن يقتنع به فيعمل به ويبلغه، هو يعمل به. يبقى اللي يجي منه الكتاب ولا الحكم والنبوة في حاجة التزامية. طب ودي ايه جات ليه الآية دي؟ قال لك لأن في جدال وفد نجران، نصارى نجران للنبي عليه الصلاة والسلام، مجوم له المدينة، وجماعة من اليهود برضو انضم لهم، سألوا رسول الله ماذا قال؟ أمركم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الآمر لما يحب أن يطاع في العرف ان دي تبقى عباده. ليه؟ لان الجماعه اللي كانوا تابعين لاهل الكتاب كانوا يجيبوا اوامر من عندهم وعايزين الناس ايه؟ يطيعوه. الطاعه لمين في اصل الاديان؟ لله. فلما يجيب امر ليس من الله ويريد ان يطيعه فيه يبقى معناه انه بده يعبده ولا لا؟ لان معنى العباده هي ايه؟ الطاعه. ما دام عايزهم يطيعوك. فلما طلب رسول الله منهم ان يطيعوا المنهج قالوا له الله اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ ما هي زي عندهم بقى. زي ايه؟ عندهم كان لهم احكام وعايزين يرغموا الناس على انهم ايه؟ ينفذوه. طيب زي ما قلنا هو من الكتاب وما هو من ايه؟ من الكتاب ومن عند الله وما هو من عند الايه؟ يبقى لما يحب يطيعوهم في هذا يبقوا صحيح بدهم يعبدوه. فلما قال لهم اطيعوا المنهج هم قالوا له انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ اتريد ان نعبدك ونتخذك الها؟ قال صلى الله عليه وسلم معاذ الله ما بهذا بعثت ولا بذلك امرت. ما بهذا بعثت ولا بذلك ايه؟ امرت. فانزل الله ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب او الحكم ولا النبوه وبعدين يقول للناس اعبدوني. ده جاي بمنهج من الله. اللي جاي بمنهج من الله يبقى ربنا يعني ايه؟ ما عرفش يختار. هو بعته بمنهج وبعدين يقول لا يا ناس اتحولوا عن عباده اللي بعتني الى عباد تاني. يبقى ده طعن في مين؟ طعن. ده طعن في الله سبحانه وتعالى. يبقى اختار غير مأمون على بلاغ الرسالة. يبقى مش ممكن يتأتى من رسول ان يقول ايه؟ يبقى اللي يقول ديا يبقى لا هو ايه؟ ولا رسول ولا من اهل الحكمة ولا بالنبوة ولا بيبلغ عن الايه؟ ولا بيبلغ عن الله. يبقى اذا ما كان ما كان لبشر. كلمة البشر دي اللي هم المنسوبين الى ايه؟ الى آدم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. لأن من اللي آتى كلمة آتى يؤتيه؟ يبقى اللي اداه مين؟ اللي اداه الله. يبقى هو يديه كتاب أو حكم أو نبوة وبعد ذلك يأتي يقول كونوا عبادا لي من دون الله؟ يبقى هذا أمر لا يأتى. أو أن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجلونه صلى الله عليه وسلم ومطلوب من كل مؤمن أن يجله وأن يعظمه. فقالوا له أنسلم عليك كما نسلم على بعضنا كده؟ يعني المسألة يعني ألا نسجد لك؟ هي فرط حب المين وفرط حب الإيه؟ قال ما ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن كرموا نبيكم. ولكن كرموا نبيكم. التكريم ده طلب النبي لنفسه لأن الله طلبه له. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. كدعاء بعضكم لبعض. يبقى إذن المطلوب إيه؟ مش إننا نديله أشياء ما تكونش إلا للإله. لا، إحنا التعظيم بتاعنا إننا إيه؟ نكرمه ونجعل دعاء بيننا مش كدعاء بعضنا لإيه؟ لبعض. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب ولكن ساعة برضو ما تسمع كلمة ولكن تبقى استدراك. زي ما قلنا بلا بتنقض القضية اللي قبلها وتجيب قضية مخالفة ليه. نعم. لكن تفهم انه هيقول امال يقول ايه؟ ما كان له أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن. لكن يقول إيه يعني؟ ولكن كونوا ربانيين. يبقى ما يقولش كونوا عبادا لي ولكن يقول إيه؟ لكن هتستدرك. تستدرك يعني إيه؟ ما يقولش دي إنما يقول إيه؟ كونوا ربانيين. كلمة ربانيين وكلمة رب، كلمة ربيين، كلمة ربان، كل المادة من الره والبه دي بتدل على ايه؟ تدل على التربية والولاية وتعهد المربى. كلها تدور حول هذا المعنى. مش الربان بتاع السفينة هو اللي بيعمل ايه؟ بيقود السفينة ويوضبها. وكلمة الرب والمتولي التربية، ده كلام على الأول. طب كلمة ربانيين، رباني. طب ما لم إذا أردت أن تنسب إلى رب تقول ربي إيه؟ تقول له إيه؟ ربي. رباني دي، قال لك إذا أرادوا المبالغة في النسبة جابوا لها ألف ونون، وقال لك ده مش رب ده رباني. ولذلك احنا حتى في التعابير الجديدة لما يجوا ينسبوا لحاجة علمية ما يقول لكش علمي، يقول لك علماني. قال ايه؟ علماني، يعني بده يبالغ في انه منسوب الى الايه؟ الى العلم. ايه الفرق بين الاثنين؟ لما اقول لك علمي يمكن تبقى، انما علماني يعني كل اموره ماشية على الايه؟ على العلم، ويقصدون العلم المادي. هل رباني بمعنى ان كل ما عنده من حصيلة البلاغ لابد ان تكون صادرة منسوبة لمين؟ للرب. يعني ما جابش حاجة من ايه؟ من عنده. ده هذا اذا كان هو منسوب الى الايه؟ الرب، ياخد منه ولا ياخدش من حد تاني ابدا، يبقى ده اسمه رباني. او انه حين يقول ويتكلم، حين يقول ويتكلم يكون متصفا بخلق رب، بيرب الناس ليبلغوا الغاية المقصودة منهم. الله، يبقى رباني الأولانية تبقى إيه؟ بياخد من مين؟ كل ما يأخذه بياخده من الرب الأعلى، خلاص؟ وهو لما يجي ينقل ما عنده يكون بقى مربي، يكون إيه؟ مربي. يعني إيه؟ يعني يدبر الأمر لصلاح الأمر، يدبر الأمر لصلاح الأمر، يبقى واخد من الاثنين. وهو ما دام لا يأخذ إلا من الله، يبقى تدبيره للأمر يبقى سليم أو غير سليم؟ يبقى سليم. صلاحه للأمر يبقى صلاحه موجود ولا مش موجود؟ الفساد ينشأ من إيه؟ من البعد عن منهج الله. إذن ليس لبشر آتاه الله كذا وكذا الحكم، الكتاب والحكم والنبوة، يقول لهم كونوا عبادا لي، لأنه يبقى مش فاهم حاجة. لأن إزاي ده اتهام لله في ان هو ربنا ما اختارش امين على بلاغ الرساله. واول صفه من الصفات المطلوبه في الرسول ان يكون ايه؟ امانه. ولكن اللي يقوله يقول كونوا ايه؟ ربانين، اي منسوبين لمين؟ للرب، اي في تلقي منهجكم من السماء. ما تتلقاش الا مين؟ الا من السماء. وان كان لك امر وظيفي في بلاغ الدعوه عن الله أحسن التربية لمن دونك، لأن التربية كل مدارها على حسن تدبير الأمر وإيه؟ وصلاحه. ولكن يقول كونوا ربانيين، يقول للمين؟ ما هو بيقول هناك هيقول للناس كونوا عبادا لي، ولكن يقول للناس إيه؟ كونوا ربانيين، يعني لا تأخذون إلا عن الله إن كنتم آخذين، ولا تخرجون عن منطق التربية في من تربون إن كنتم إيه؟ إن كنتم مربين. ليه يقول كده؟ قال لك والتعليل أنه طلب منهم أن يقولوا لهم كونوا ربانيين. الذي يطلب منك أن تكون ربانيا أيتخلى هو عن الربانية؟ يبقى ده مش مطلوب منه أنه هو يكون رباني بس، ده مطلوب منه أنه يقول للناس كمان كونوا إيه؟ ربان. لأن فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. كونوا ربانيين بما كنتم ايه؟ تعلمون الكتاب. كأن المسألة نتيجة. كونوا ربانيين ليه؟ لأنكم ايه؟ علمتم الكتاب. وما دام علمتم الكتاب يبقى أخذتم منهجكم عن مين؟ عن الله. وبما كنتم تدرسون، يبقى في تعلم وفي ايه؟ دراسة. التعلم هو تلقي النص المنهجي، الدراسة هو البحث الفكري في النص المنهجي. ولذلك احنا بنقول ايه لما نيجي ندرس القمح؟ ايه يعني ندرس القمح؟ المفلاحين بنقول ندرس القمح. يعني ايه ندرس القمح؟ نقعد ايه؟ نلوكه حتى ينفصل الايه؟ الحب عن الايه؟ عن التب، مش كده؟ اذا نتيجة الدراسة ايه؟ استخلاص النافع ولا لا؟ يبقى إذن فيه فرق بين تعلمون، أي تعلمون المنهج الصادر من الله وذلك خاضع لتلقي النص، وبما كنتم تدرسون أي تعملون أفكاركم في الفهم إيه؟ في الفهم من النص. فهم من النص ده بقى عايز مدرسة. ومعنى مدرسة؟ التعلم بيجيلك المنهج وما فيش حد له كلام فيه، لكن المدرسة أخذ وإيه؟ دارسه، يعني انت تدرس لي وانا ايه؟ وانا ادرس لك. تدارسنا يعني انت اللي قلت اللي عندك وانا قلت اللي ايه لان ليه علشان نستطيع ان نستنبط الحكم الذي ايه الذي يمكن ان يستنبط من النص لان النص قد ياتي نص محكم نص محكم وقد ياتي محتمل هذا ومحتمل هذا فعلشان ما فيش واحد يستبد بامره يوم يبقى فيه ايه مدارسه يبقى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى علمكم الكتاب أو تدارستم الكتاب أن تكون لذلك نتيجة. ما هي النتيجة؟ إذا علمت وإذا دارست أن تكون ربانيا. ما دام علمت يبقى إذن النص موجود عندك، وما دام درست يبقى انقل اللي درسته وفهمته لا بكلامك أنت وحدك ولكن بمدارستك لأهل الإيه؟ لأهل الذكر. وبما كنتم تدرسون